سلامي على النصرة عن الكفر منتصرة بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة قايد هجولاني نهديه ألحاني كم أرهاب الجاني وجبهتنا منصورة جنده رجال أحرار مهاجرين وأنصار منهم بكى بشار وجبهتنا منصورة منهم بكى بشار وجبهتنا منصورة سلامي على النصرة على الكفر منتصرة بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة يا جبهتي سيري لك كل تقديري الله معك سيري جبهتنا منصورة يا جبهة الأسد ترجع بك الأمجاد وإن كادوا الحساد جبهتنا منصورة وإن كادوا الحساد جبهتنا منصورة سلامي على النصرة عن كفر منتصرة بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة جبهتنا بالإقدام يشهد لها الإعلام عمت بلاد الشام جبهتنا منصورة ونصنفوا هرهاب والله شرف يا أحباب ننظر لها بإعجاب وجبهتنا منصورة ننظر لها بإعجاب وجبهتنا منصورة سلامي على النصرة عن الكفر منتصرة بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة قل للصليبية أمريكا برقية قبرك بسوريا وجبهتنا منصورة قل للصليبية أمريكا برقية قبرك بسوريا وجبهتنا منصورة قبرك بسوريا وجبهتنا منصورة سلامي على النصرة عن كفر منتصرة بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة